هذه هي القاعدة الأولى، وقد تقدم تقريرها فيما مضى، وهو أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، أي كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، لا ينازعون فيه ولا يحتاجون فيه إلى مزيد تعليم. ومع ذلك فعلمهم وإقرارهم بهذا لم يدخلهم في الإسلام. والشيخ رحمه الله يسوق هذا الكلام لمشركي زمانه الذين يطوفون بالأضرحة والقبور ويدعونها من دون الله وينذرون لها النذور، ويقولون في نفس الوقت نحن مؤمنون، نحن مقرون بأن الله هو الخالق المالك المدبر الرازق، وأنه هو منزل المطر وهو مدر الضرع ومنبت الأرض، يقرون بهذا ويظنون أن إقرارهم بهذا هو الإيمان. فبين الشيخ رحمه الله أن هذا ليس هو فيصل التفرقة بين المؤمنين والكفار، بل فيصل التفرقة بين المؤمنين والكفار هو توحيد العبادة، وإلا فمجرد الإقرار بأن الله هو الخالق لا خالق سواه، وأنه المالك لا مالك سواه، وأنه المدبر لا مدبر سواه، هذا لا ينقلهم إلى دائرة التوحيد ولا ينجيهم من عذاب النار يوم القيامة. ولأجل ذا نرى أن عموم البشرية مقرون بهذا المعنى، لا يكاد يعرف أحد أنكر توحيد الربوبية إلا أفراد شداد في الآفاق، كفرعون الذي قال وما رب العالمين، والنمرود الذي قال أنا أحيي وأميت، وبعض الأفكار البائدة كالشيوعية التي تقول لا إله والحياة مادة ونحو ذلك. أما عامة بني آدم من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيون فإنهم يقرون بإله خالق مالك مدبر. وقد كان مشرك العرب الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يذكرون الله، حتى إنهم لما شرعوا في كتابة صلح الحديبية أملى النبي صلى الله عليه وسلم على علي فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال مندوب قريش سهيل بن عمرو ما نعرف الرحمن ولا الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم، فكانوا مقرين بالله عز وجل ويتقربون إليه ببعض أنواع العبادة، لكنهم يفسدون ذلك بالشرك. وأوضح دليل على إقرارهم بالخلق والملك والرزق والتدبير هذا هذه الآية التي ساق الشيخ، قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا السؤال الأول، أما يملك السمع والأبصار، سؤال عن الملك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، سؤال عن التدبير. إذن الرزق والملك والأمر وجواب هذه الثلاث جميعا فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، فما أعظم النكير عليهم وعلى أمثالهم من مشرك الزمان. القاعدة الثانية، ارتقى الشيخ رحمه الله درجة ثانية في بيان حال هؤلاء المشركين من مشرك الزمان ليقارنهم بالمشركين الأوائل. فأولئك المشركون الأوائل يبررون شركهم بالله وعبادتهم غير الله بأمرين، بالقربة، بطلب القربة والشفاعة. فيقول الله تعالى حاكيا عنهم أنا لله الدين الخالص، هذا هو الأصل، والذين اتخذوا من دونه أولياء أي المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يزعمون أنهم ما عبدوا هؤلاء الأولياء والأنداد والشركاء إلا ليقربوهم إلى الله، أي بمعنى أن هؤلاء المشركين لم يتنصلوا من عبادة الله، ولكنهم اتخذوا هذه الوسائط يتقربون إليها إلى الله لتقربهم إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فحكم الله تعالى عليهم بالكذب في مقالتهم وبالكفر في حكمهم. فمقالتهم كذب لأنها مخالفة للواقع، وحكمهم أنهم كفار لم يشفع لهم دعوى أنهم ما عبدوهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. وهذه الدعوة يرعاكم الله هي الدعوة التي يدعيها سدنة القبور والطائفون بالأضرحة والذين ينادون الأموات، يقولون هؤلاء لهم مقام، هؤلاء لهم جاه عند الله، نحن من نحن؟ نحن متلطخون بالذنوب والمعاصي، لا نستطيع أن ندخل على الملك في سلطانه، لا بد لنا من وساطات. هكذا زين لهم الشيطان، صور لهم أن القربة والشفاعة عند الله عز وجل كالشفاعة عند ملوك الدنيا. وهذه ورطة عظيمة وقع فيها المشركون الأوائل والمشركون الجدد. قال الله تعالى عن دعواهم في الشفاعة، قال: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ظنوا أن هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا يشفعون لهم عند الله، وهذه دعوة باطلة بنوها على أساس فاسد، حيث ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند ملوك الدنيا. وتأملوا الفرق الكبير أيها الإخوان، إن ملوك الدنيا يقبلون شفاعة الشافعين إما رغبة أو رهبة، إما رغبة في استمالة الشافع واتخاذ يد عنده، وإما رهبة من شره واتقاء لكيده، فلذلك يقبلون وجهاته. أما ربنا سبحانه وبحمده فلا يستكثر بنا من قلة ولا يستعز بنا من ذلة، بل هو الغني بالرحمة سبحانه وبحمده. فالله تعالى لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة عند الله لا تصح إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. وهذان الشرطان يدلان على أن الشفاعة له جميعا، وأن الله تعالى هو مالكها وهو الذي يمنحها من شاء، لا أنها تفرض عليه أو يدخل بها عليه سبحانه وبحمده. يقول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بعد إذنه. ويقول سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله أن يشفع له. وجمع الله هذين الشرطين في سورة النجم، فقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا كان لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يمكن أن يشفع لأحد إلا وهو مرضي عند الله عز وجل، فلما الشفاعة إذن؟ لقائل أن يقول: فلما الشفاعة إذن؟ والجواب عن ذلك أن يقال أن في الشفاعة إكرام للشافع وإبهار لمنزلته وقدره ورحمة بالمشفوع له. هذا هو الحكمة من الشفاعة، أن فيها إكراما للشافع ورفعة لمنزلته على رؤوس الملأ، وفيها رحمة للمشفوع له. فلأجل ذا قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالله تعالى لو تأملنا لوجدنا أنه في كتابه ذكر شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أصل الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، فالشفع هو الزوج أو العدد الزوجي، والوتر هو الفرد أو العدد الفردي. فوجه تسمية الشفاعة شفاعة لأن الشافع انضم إلى المشفوع له، فصار شفعا بعد أن كان المشفوع له وترا. هذا أصل وضعها في اللغة. ومعنى الشفاعة في الاصطلاح سؤال الخير للغير، وأقرب معانيها المتداولة عندنا ما يسمى الآن بالواسطة، هذه هي الشفاعة. ولو تأملنا في كتاب الله لوجدنا أن الله تعالى في مواضع ينفي الشفاعة وفي مواضع يثبتها مشروطة، فمن شواهد نفي الشفاعة قول الله عز وجل فيما استدل به المصنف: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ما ذلك اليوم؟ يوم القيامة. فنفى الله تعالى الشفاعة. ما هذه الشفاعة المنفية؟ هي الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو فيما هو ملك لله، فلا تنفعهم هذه الشفاعة، كما قال في الآية الأخرى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه هي الشفاعة المنفية. طيب، ما هي الشفاعة المثبتة؟ الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله تعالى بشروطها، فهي التي تطلب من الله سبحانه، يتحقق فيها شرطان كما أسلفنا: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له، كما قال ربنا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ألم تروا أن نبينا صلى الله عليه وسلم حين يهم بالشفاعة للخلائق يوم القيامة، الشفاعة العظمى أن يقضى بينهم، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. قال: فآتي فأسجد تحت العرش وأحمد ربي بمحامد. لم يذكر الشفاعة بعد، وإنما شرع في ذكر المحامد: فيفتح الله علي محامد لا أحسنها الآن. فيقال له بعد ذلك: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. إذن أذن الله تعالى له بالشفاعة، فلما أذن قال: يا ربي أمتي أمتي. إذن لابد في الشفاعة المثبتة من هذين الشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. وقد بيّن الشيخ رحمه الله ثمرة الشفاعة بالنسبة للشافع، قال: والشافع مكرم بالشفاعة. إذن المقصود من منح الشفاعة للشافع أن يكرم وأن يظهر فضله، وهذا يكون يوم القيامة بمكان. وعلى هذا فإنه لا حرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قائل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اشفع لي عند ربك، مثل ما يقول: يا رسول الله، استغفر لي عند ربك. لأن هذه شفاعة. وكما أن المؤمنين إذا اصطفوا للصلاة على الجنازة فإنهم في الحقيقة يشفعون للميت، يدعون له، فهذه شفاعة شرعية. لكن لا يحل أن يخاطب ميت أو غائب ويقال له: اشفع لنا عند ربك. ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره: يا رسول الله، اشفع لنا عند ربك. هذه دعوة أو دعاء بدعي، وإنما يطلب ذلك منه في حياته صلى الله عليه وسلم، وكذلك يطلب منه في عرصات القيامة، لأنه يخاطب بهذا ويملك بما ملكه الله تعالى إياه. أما في حال الموت أو الغياب فإن هذا لا يكون. والشيخ رحمه الله يسوق هذا الكلام لمشركي زمانه الذين صاروا يهمون بالقباب والقبور ويدعونها من دون الله، ويزعمون أنهم بذلك يطلبون الشفاعة، فكأنما يقول لهم: لا فرق بينكم وبين المشركين الأوائل، فكما أنكر الله تعالى على أوائلكم مقالتهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومقالتهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكذلك ننكر عليكم صنيعكم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.